أن تأتي أنت بالدليل بدليلك، ما يكفي أن تأتي أنت بدليل، لأنه قد يستدل عليك بدليله هو. نعم. نقول حتى الرواة الذين كانوا يروون حديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أيضا ضبط وحفظ عجيب، والذي لم يكن يحفظ كاتبا كعبد الله بن عمر كتب. نعم. أو الذي لم يكتب وكان كثيرا الوهم، يعني يكون معروف عند علماء التجريح والتعديل. أما قوله من ناحية الوقت فنقول أيضا هذا يعني حتى مسألة الوقت لم تؤثر على حفظ. نعم. يعني حافظة قوية. نعم. والله عز وجل، ونحن حتى نرى في آخر الأزمان من طلبة العلم لا يقوم من العلماء يحفظ حديث منذ صغر سنه ولا ينسى. إيه طيب. نعم هذا من ناحية الوقت. ثم إن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه. لا الذين مو عندهم حجة قالوا إنها ظنية. إيه ما قالوا يتبعون إلا الظن. نعم هذا دليل على أن على أن على أن الظن ممتنع في دلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كل ظن مردود؟ الظن الذي رد ما هو الغير المبني على قرائن صح؟ أما الظن مبني على قرائن إيش نقول؟ صحيح. ولذلك قال تعالى في نفس الآيات التي ذم فيها الظن في سورة النجم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أما الظن المبني على اليقين فإنه لا بأس به. هذا الذي ذكرنا أشياء أخرى، أقوال أخرى. رجعت ولا ما؟ نعم. قال الصحيح إنما هناك ما قال بأن دلالة الآحاد قطعية، ما ترجع للوراء أمشي. حمزة، قلنا بأن الإمام أحمد مأثور عنه أنه قال إياكم الغرائب، فإن أغلب هذه الغرائب مناكير. ما مراده؟ أنا إذا انفرد عن الخبر في مطلقا ما في تعليق لبعض الحفاظ على هذا، لأن تعليق الحفاظ على ما يؤثر عن الأئمة هو المعتبر. بعض الأحيان يقرأ الإنسان ويظن أن إيش المسألة لا إطلاقها، ولكن مثل هذه الاصطلاحات لا بد من أن تردها إلى من؟ إلى أهل الاختصاص. صحيح أم لا؟ لا بد أن ترد إلى أهل الاختصاص، فتنظر لأئمة الحفاظ ماذا علقوا على هذا. علق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، ماذا قال؟ لم يقل ذلك في القلب من باب يعني لا بد من أن تراجع يا حمزة. نعم. قال أن ما مطلقا هو الذي يكون غرابا. مطلقا من فرد من فرد مطلقا على أن هذه رواية، يعني ما جزم بها. لا صحيح أم لا؟ على أن هذه رواية. نعم يا غرب. القول الثاني ان قالوا انما دلاله الاحاد قطعيه اذا توفرت شروط الصحه، وهذا قلنا روايه في المذهب. اذا المساله صارت فيها كم من قول؟ ثلاث اقوال: قول بالمنع، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالجواز مع الشروط. صح. والقول الصحيح الثالث، توافقون؟ طيب نمشي. نعم يا صاحبي. لا رأينا في الأقوال ثلاثة، لأن شيخ الإمام أحمد رحمه الله له ثلاثة روايات، فكيف نرجح رواية الإمام وعندنا في كل رواية تخالف؟ لا هو الإمام أحمد لا شك أنه ما قصد ما نواه المتكلمة. الإمام أحمد ما أراد رد خبر الأحاد. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله ممن جزم بأنه من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر. وش قال؟ قال لأن أدلة رؤية الله في الآخرة قطعية الثبوت والدلالة، ومعلوم أن رؤية الله تعالى وإن كانت بلغت حد التواتر لكنها في حد ذاتها كانت إيش؟ ليست متواترة تواترا لفظيا، لأن التواتر لا بد أن تميزوا